راجع مولاي عمر في العراق مدرسة أهل الرأي من اللي برزوا علقمة بن قيس النخعي، شريح القاضي وشريح بن الحارث القاضي، إبراهيم النخعي كما قلنا، شيخ حماد بن أبي سليمان، الحسن البصري، محمد بن سيرين، وأيضا حماد بن أبي سليمان الكوفي اللي تتلمذ عليه الإمام أبو حنيفة. ننتقل إلى الدور الذي يليه وهو الدور الرابع، وفيه أصبح العلم علم الفقه علما مستقلا، له علماء وله أصوله وله مناهجه. والله أنا معك يا أخي جميل، يا ليت من يستطيع أن يسجل، يعني لا أدري لمن، يعني كانت الأخت خمساء بارك الله فيها كانت تسجل المواد. الدور الرابع قلنا إن الفقه أصبح علما مستقلا وله علماءه المختصون بهذا العلم وله أصوله أيضا وله مناهجه، واكتمل في هذا الدور تدوين السنة، لأن دونة السنة بدأت على يد من؟ على يد ابن شهاب الزهري، وكان ذلك بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز. ومن أشهر كتب السنة التي دونت الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي صاحب المذهب المالكي، وأيضا المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب الحنبلي، وأيضا من كتب الحديث المهمة جدا التي دونت الجامع الصحيح اللي هو صحيح الإمام البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وأيضا الجامع الصحيح اللي هو صحيح مسلم للإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، وأيضا سنن ابن ماجة، وأيضا سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي. يعني في الحقيقة الخلفاء العباسيون اهتموا بالعلم عموما، كان اهتمامهم واضح وجلي بالعلم، وبالفقه كان اهتمامهم بشكل خاص. وأيضا اهتم الخلفاء العباسيون بحرية الرأي، وظهر الفقهاء المجتهدون وكثر الجدل وأيضا النقاش والمناظرات العلمية كانت كثيرة ما بين الفقهاء في ذلك العصر، وأيضا كثرة الوقائع والنوازل. الخليفة أبو جعفر المنصور شجع العلم والمكتبات وأنشأ دار الحكمة في بغداد لو تتذكرون، وأراد أن يحمل الناس على كتاب الموطأ، لكن الإمام مالك في ذلك الحين رفض ونهاه عن ذلك، ثم جاء هارون الرشيد وأيضا أراد أن يحمل الناس على كتاب الموطأ وأيضا رفض الإمام مالك رحمه الله. الدولة العباسية تبنت المذهب الحنفي، فالإمام أبو يوسف اللي هو يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله عين قاضيا للقضاء، وفي هذا العصر ظهر الفقهاء المجتهدون أصحاب المذاهب، وكان الحسن البصري مثلا في البصرة خيرا من قام بفتح المذاهب فليغلبه. لو سمحتي أخ أحمد المايك مفتوح من عندك. لو سمحتي أخ أحمد تفضل بغلق المايك. الأخ أحمد لو فضلا أغلق المايك. الأخ أحمد مصباح، لا أدري لماذا لم يغلق المايك. طيب الجميع يسمعني؟ جزاكم الله خيرا. الأخ أحمد مصباح السيد فضلا أغلق المايك. طيب نكمل. قلنا إن برز في هذا العصر فقهاء كثيرون على رأسهم الإمام أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه معروف، وسفيان الثوري أيضا في الكوفة، ومثلا في الشام عبد الرحمن بن عمرو، أتذكر ذلك. في مصر مثلا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، في المدينة المنورة الإمام مالك بن أنس، في مكة سفيان بن عيينة، وفي البصرة الحسن البصري. أيضا لو يعني تذكرنا سويا الإمام أحمد بن حنبل الشافعي، وأيضا داود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري برزوا في بغداد ودون الفقه في هذا العصر، وأيضا كثرة المؤلفات. وبجانب هذا كله ظهرت أيضا كتب الفقه المجردة عن السنة، مثل مثلا ماذا تعني يا أخ عبد الغفار اسم الكتاب؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة، كتاب ممتاز جدا في فقه الحنبلي، وسأعيد اسمه مرة ثانية عن اسم الكتاب قبل أن نختم المحاضرة. في كتب في هذا العصر لم تكن يعني متخصصة وتتحدث عن السنة، يعني كانت بالفعل مجردة عن السنة، مثل كتاب الخراج لأبي يوسف، كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني الستة المشهورة اللي هي المعروفة بكتب ظاهر الرواية، نستذكر أسماءها: الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والسيادات والمبسوط اللي أطلق على المبسوط الأصل. أيضا من الكتب التي ظهرت المدونة للإمام مالك بن أنس، دونها سحنون، وأيضا مختصر المزني، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل الذي دونها تلاميذه، وأيضا مختصر الخرقي. ويعني نتوقف قليلا لأجل رفع الأذان. نعم يا أخ عبد المجيد، نيل الأوطار كتاب ممتاز، هو وسبل السلام، ونيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للصنعاني، ويرجع إليه في الاستشهاد بأوجه الدلالة. هل تقصد أن أخذه ككتاب مقرر؟ تخصص حضرتك يا أخ عبد المجيد، تخصصك فقه أم فقه مقارن أم أصول فقه؟ ما تخصصك؟ فقه وأصول، نعم، في كثير من الجامعات يدمجون الفقه مع الأصول. نعم، إذن كونك تدرس من كتاب فقهي يتحدث عن العقود والعبادات وكل الفقه بشيء من التفصيل، أفضل من أن تتناول الدراسة في نادي الأبطال. نادي الأبطال كتاب رائع وممتاز، لكن الدراسة النصية الأولى بها أن تكون من كتب التراث القديمة التي تعنى بالمذاهب الفقهية. يعني الدراسة النصية في الفقه الأفضل، لكن في الحقيقة المحاضرات لا تكفي على الإطلاق أن نتناول. مثلا لو قلنا أننا سندرس عقد البيع مثلا، فالأولى أن نأخذه من كتاب حنفي مثلا، نعم، في فقه الحديث. ولذلك يعني لن نتناول دراسة فقه الحديث، نحن نتناول الفقه. تمام؟ فحينما مثلا نتحدث عن أي عقد من العقود، نأخذ مثلا عقد البيع على سبيل المثال، فكونك تدرسه من كتاب حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي أفضل من أن نقتصر على المذهب، لكن وقت المحاضرات لا يكفي. ففي الحقيقة أنا قدمت المذهب الحنبلي لأن الكتاب تقريبا يعني معروف أن الفقه الحنبلي فيه اختلافات كثيرة، أو بمعنى أدق في المسائل الاختلافية يكون للمذهب الحنبلي روايات عدة، فكأنه فقه مقارن، فكأنني أكون قد جمعت بين المذاهب الأخرى إلى حد ما. يعني ما لا يدرك كله لا يدرك شيء. ف يعني كان المفترض أن ندرس كما قلت مثلا من كتاب المبسوط للسرخسي مثلا في الفقه الحنفي، أو من بدائع الصنائع مع كتاب من الفقه المالكي مثلا الكافي في فقه أهل المدينة للنمر القرطبي مثلا، أو بداية المجتهد حتى نتعرف على أسباب الاختلاف. يعني بداية المجتهد لابن رشد الحفيد يتعرض لذلك ويذكر ذلك، لما اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فهو كتاب قيم جدا. في الفقه الشافعي الأم، وهو بالنسبة لدراسته يعني البعض يرون أنه فيه صعوبة، لكن هو فيه تركيز. ومثلا مغني المحتاج، الفقه الحنبلي، عمدة الفقه الحنبلي المغني، المغني لابن قدامة، يتناول المسألة ب هل يحتاج دراسة القواعد والوصول إليه إلى حد ما، لكن تحتاج الدراسة النصية إلى فهم ما يكتبه الفقهاء، بمعنى مصطلحات المذهب، وسنتناولها اليوم بإذن الرحمن. أسأل الله أن يعني الوقت يكفي، ونأخذ بعضها، ممكن نكمل المحاضرة القادمة لا بأس. بمعنى أصول كل مذهب، يعني هذا المذهب اقتصر على الكتاب والسنة أم أخذ بغيره. يعني أبو حنيفة مثلا كان يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن صحابته رضوان الله عليهم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يعني يفكر كما يفكرون. هذا مثلا الإمام الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهب. فإذا حينما نقرأ في الكتب القديمة نستطيع بعد ذلك أن نكتب بحثا فقهيا، وهذا هو المطلوب إثباته من دراستكم لهذه الدراسة النصية، أن يعرف كل طالب كيف يفهم الحكم من كتب الفقه. يعني حينما يقول الإمام أبو حنيفة البيع مثلا جائز من حيث الجملة، من أين أتى بالجواز؟ من قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. حينما يقول مثلا ابن قدامة في كتابه المغني أو أي كتاب، ولنا كل سنتناول بإذن الله تعالى. يعني إن كان السؤال حينما أكتب بحث فقهي رصينا، بمعنى بحث ماجستير وبحث دكتوراه، فمن هي الكتب التي المفترض أن أقوم بالقراءة فيها؟ هل كل الكتب أمامي مفتوحة أم ماذا؟ هذا يعني ينبغي أن أدرك. هل مثلا أكتب كباحث ممتاز ممتاز، هذا يعطيك فكرة عن المذاهب الفقهية، مدخل في دراسة الشريعة. كتب كثيرة تتحدث، وتاريخ التشريع السامي يتحدث أيضا عن المذاهب الفقهية وعن أطوارها، لكن الدراسة النصية ليست من هذه الكتب. الدراسة النصية تكون من كتب التراث. حينما تأتي لك مسألة أو تتعرض لمسألة لابد وإن كانت حتى حديثة لابد أن تؤصلها، ترجع إلى تأصيل هذه المسألة، كيف تقوم بتأصيلها، كيف تفهم عبارات الفقهاء، كيف تسند لهم الأقوال، المذاهب، ولفظة المذهب أدق من القول. نعم أحسنت يا أخ أحمد، فكيف أدوات البحث العلمي، كيف تمتلكها حتى تستطيع بسهولة أن تكتب في البحث؟ فهذا شيء مهم للغاية. فهذه المرحلة تعليمية كي يتم منها الانطلاق إلى إعداد الرسالة العلمية. حتى وإن كان الجميع من معي يعني في مرحلة إعداد الدكتوراه مثلا، لأن بالفعل قد كتبت ماجستير، فالمرء يتعلم، كلنا يتعلم، يعني تعتبر الماجستير تعليم للدكتوراه، الدكتوراه أوسع بكثير من الماجستير. فكيف تؤصل المسألة، وكيف تستشهد، وكيف تقوم بذكر نقاش، وكيف ترد عليه، من أين ترد عليه، ودراستك للفقه تعرضك وتجعلك تذهب إلى كتب التفسير وإلى كتب الحديث وإلى كتب اللغة وإلى وإلى. ومنه كما قال الأخ أحمد مصباح، تتكون الملكة الفقهية شيئا فشيئا. اسم المحاضرة المقرر نفسه اسم دراسة نصية، نعم أحسنت يا أخ عبد المجيد، في كتب الفقه. طيب نكمل. يعني من المهم أن يدري كل طالب حينما يقرأ في كتب الفقه ووجد مثلا المختار، والمختار كذا، وعليه الفتوى، وهو المعتمد، ماذا تعني هذه الألفاظ، هذه الدراسة النصية، وأيضا هنا نقاش، أم هنا رد، أم هنا إجابة، أم هنا حكم، أم هذا تعريف، هذا أيضا هو الدراسة النصية. أنا في الحقيقة لم أختر المغني ولم أختر أقل منه، يعني الكافي، يعني كتاب ممتاز. إن أردتم أن ندرس من المغني فلا بأس، المغني أعلى قليلا من كتاب الكافي، والاسم لابن قدامة فالموضوع واحد يعني. طيب نكمل. قلنا في هذا الدور اللي هو الدور الرابع دونت كتب كثيرة، بعضها كان يتحدث، نعم فعلا والله ممتاز، عن السنة النبوية، والبعض مجرد عن هذه السنة. أيضا دونت كتب دعنا بفتاوى الصحابة والتابعين وأقضية الخلفاء الراشدين مثلا، مثل كتاب الفرائض لسفيان الثوري، وأيضا نشأ في هذا العصر علم أصول الفقه. طبعا علم أصول الفقه الإمام الشافعي هو أول من ألف في هذا الفن وقعد له القواعد في كتابه المعروف بالرسالة. طيب نأتي، أنا لن أكمل بقية الأدوار باعتبار الجمود وباعتبار النهضة، أعتقد أنه من السهل أن تتناول قراءتها في أي كتب تتحدث عن تاريخ التشريع الإسلامي، عن المدخل للفقه، كلها ستعطي لكم معلومات جيدة عن أدوار الفقه أو الأدوار التي مر بها الفقه إلى عصرنا الحاضر. نتحدث عن المذاهب الفقهية، وفي هذه المحاضرة بإذن الرحمن نتكلم عن المذهب الحنفي وعن المذهب المالكي، والمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى يكون كلامنا عن المذهب الشافعي والحنبلي، ونقرأ يعني عقد من العقود، سواء كان في المعاملات وأنا يعني أرى أن نبدأ بها، أو في العبادات، من الممكن أن نأخذ موضوعين في أو موضوع واحد في العبادات وموضوع أو موضوعين في المعاملات، وهكذا حتى يعني تكون القراءة متنوعة. بالنسبة للمذهب الحنفي، صاحب المذهب أو إمام المذهب هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي، وهو فارسي الأصل وولد في الكوفة سنة 80 من الهجرة، وأيضا نشأ في الكوفة. بداية حياة الإمام أبي حنيفة النعمان كان تاجرا، كان تاجر حرير وجالس العلماء. بعد نصيحة الشعبي ودكتورة أصول فقه وقت محاضرة لمادة الكتاب العقلي المتقدم مع فضيلة الدكتور عرفة، قد أخرجتها الفائدة. لا عليك. من الأخ؟ كلكم يا أخ مصطفى، كلكم طلبة ماجستير ودكتورة؟ طيب، فيما يتعلق بالحضور وبالغياب، أنا لا أدري، يعني الإدارة هي المسؤولة عن حضور الغياب ولست أنا. ومن يريد أن يتفضل فليتفضل، وفقكم الله جميعا بإذن الله تعالى. طبعا الإمام أبو حنيفة، لا بأس، الإمام أبو حنيفة ألف كتابا وسماه الفقه الأكبر. المحاضرة هنا في الغرفة، يعني محاضرتنا من السابعة إلى الثامنة، أم من السابعة إلى الثامنة والنصف؟ أنا لا أدري والله، أنا في الجدول قرأت أنها من السابعة إلى الثامنة والنصف. محاضرة الدكتور عرفة من السابعة والنصف إلى الثامنة والنصف. طيب، ومحاضرتي أنا إذا كانت نفس الغرفة؟ وقتي صحيح من السابعة إلى الثامنة والنصف؟ يعني ما في تداخل بإذن الله تعالى. لا، أنا قاعتي الثانية، أنا قرأت الجدول جيدا وفهمت أن القاعة الثانية. نكمل والله المستعان، ما شاء الله. هناك من يوافقني؟ الأخ عبد القفار قال جدولك صحيح، جدولك نعم، لأن دراسة نصية في كتب الفقه المتقدم. لطلبة الدكتورة، أعتقد ذلك لطلبة الدكتور. وهو كذلك. طيب، الإمام أبو حنيفة قلنا أنه كان تاجر خز، كان تاجر حرير. من يريد أن يتفضل فليتفضل، ومن يريد أن يبقى فليبقى. ألف الإمام أبو حنيفة كتاب وأسماه كتابا أسماه الإيه أو سماه الفقه الأكبر، وتتلمذ كما قلنا منذ قليل على يد شيخه حماد بن أبي سليمان. نعم، لا يشمل الماجستير بالتأكيد. طبعا الإمام أبو حنيفة هو يعني من أكثر الفقهاء، ليس أبي سلمة، لا، حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان هذا هو شيخ الإمام أبي حنيفة. والإمام أبو حنيفة هو من أكثر الفقهاء ميلا إلى الاجتهاد بالرأي، أعتقد أن هناك تعارض، لأنه واضح ظهر على الشاشة أن هناك محاضرة أخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. الإمام أبو حنيفة لم يتصدر لأن يدرس الفقه إلا بعد أن نضج في الفقه وبلغ من العمر 40. وكان الإمام أبو حنيفة كما هو معروف يجهر بالحق ولا يخشى بالله لومة لائم. هذه كلها يعني من سمات الإمام أبو حنيفة. وحتى إنه سجن يعني وتوفي طبعا الإمام أبو حنيفة سنة 150 هجرية في بغداد ودفن بها. وسفيان الثوري قال عن أبي حنيفة: أبو حنيفة أفقه وسفيان أحفظ. والإمام الشافعي قال: من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة، فليلزم أبا حنيفة وأصحاب أبا حنيفة أيضا، فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه. الكتب المعتمدة في الفقه الحنفي كتب الأصول اللي هي كتب ظاهر الرواية اللي هي قلنا عنها الكتب الستة وقلتها منذ قليل. وماذا يعني ما المكتوب في كتب ظاهر الرواية؟ ما الذي عنيت به؟ عنيت بالمسائل التي أسندها محمد بن الحسن الشيباني عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. لأن محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف صاحبا الإمام أبي حنيفة، فكتب ظاهر الرواية عبارة عن المسائل التي أسندها محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة، أو أسندها عن الإمام أبي حنيفة فقط، يعني ما شملت أبي يوسف. جمعت كل كتب ظاهر الرواية في كتاب اسمه الكافي لأبي الفضل المروزي. وقام كثير من فقهاء الحنفية بشرح هذا الكتاب من أجل الشروح ومن أجمل الكتب في الفقه الحنفي كتاب المبسوط للسرخسي. والله يا أخ أبو إدريس أنا فهمت أنها خاصة بالدكتوراه، لطلبة الدكتوراه. ونرجع إلى الإدارة بعد المحاضرة. أيضا من ضمن الكتب كتب مسائل النوادر، ومسائل النوادر غير كتب ظاهر الرواية. ومسائل النوادر من تصانيف الإمام محمد بن الحسن الشيباني، بس رواها عنه الآحاد فقط، مثلا الرقيات، الكيسانيات، وأيضا كتب الفتاوى. وكتب الفتاوى تسمى بالواقعات. وكتب الفتاوى هي الكتب التي تحتوي على المسائل التي استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد بن حسن الشيباني وأيضا أبي يوسف وزفر والحسن بن زياد. ومثل مثلا كتب الفتاوى مثل كتاب النوازل لأبي الليث السمرقندي. كتب بيانة الراجح، طيب أنا لا أدري والله، أنتم مشغولون جدا بموضوع هل المقرر للدكتوراه أم الماجستير، وهل القاعة مضبوطة من عدمه. وهناك من يدخل القاعة. طيب نكتفي بهذا القدر، هذه المحاضرة، ونتحدث عن المذاهب الفقهية كلها بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة. ومقررنا من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل وجزاكم خيرا. لكن هناك من يدخل هذه القاعة فلا أدري في خلل أم ماذا، لا أدري. عموما أسأل الله عز وجل أن يكون ما ذكرته فيه بإفادة، ونتحدث بإذن الرحمن بشيء من التفصيل، فعلا بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة عن المذاهب الفقهية، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وبإذن الله تعالى تكون دراستنا من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. وأشكركم جميعاً، وأشكرك أيضاً يا أختي إلهام، وأسأل الله عز وجل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.